بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 91 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد الذي يشرح كتاب التوحيد. ونحن قلنا في أكثر من درس أن الإنسان خلق لمقصد واحد، وليؤدي عملا واحدا، وليقوم بدور واحد. هذا المقصد وذلك الدور هو عبادة الله عز وجل. ليس للإنسان في هذا الوجود عمل آخر، هذه وظيفته التي من أجلها خلق، وهذه الوظيفة التي خلق من أجلها لها حيثيات، ولها جوانب، ولها شروط، ولها مواصفات يجب عليه أن يتقنها، لأنه ما من عمل إلا وله صفات. فكما أن أعمال الدنيا لها صفات، وكما أن الموظف في أي جهة من الجهات يجب عليه أن يعرف طبيعة وظيفته، فلو أخل بشيء منها عوقب، ولله المثل الأعلى. فكذلك عبادة الله التي من أجلها خلق الإنسان، هذه العبادة لها صفات ولها أركان ولها شروط ولها مبطلات. الإنسان قد يعمل عملا من أعمال العبادات، ثم يعمل عملا آخر يبطل هذه العبادة فترد عليه، بل ربما يعاقب على عمله. كيف يعرف ذلك؟ عن طريق التعلم، عن طريق العلم والدراسة، لأن هذا الدين دين العلم، لا يعرف إلا عن طريق التعلم. والذي لا يتعلم هذا الدين كيف يعرفه؟ نعم، الإيمان فطرة في القلوب، لا يوجد قلب ليس فيه إحساس بأنه مخلوق مربوب، وأنه لم يوجد نفسه ولم يخلقه أحد من البشر ولا من المخلوقات، بل هو خلق الله. الإنسان مركب على صفات تدل على أنه ليس له وجود من ذاته، بل وجوده من خارجه، ولا نعرف في الوجود شيئا وجد من نفسه. اليوم لو أخذنا صورة إنسان أو صورة شجرة أو صورة جماد، صورة، ومررنا على جميع مجتمعات البشر وقلنا إن هذه الصورة تجمعت فيها الألوان من نفسها وكونت صورة لهذا الجبل، من الناس يصدق؟ لا أحد. صورة. فكيف بهذه الحياة العجيبة، الحياة المركبة، الحياة الدقيقة؟ نبدأ بحياة النبات. النبات الذي خلقه الله عز وجل على صفة عجيبة غريبة، هذه النبتة الطويلة التي تمتص الماء من أسفل فيصعد الماء إلى قمة الشجرة، وليس هناك آلات تسحب الماء. كيف يرتفع الماء؟ ونحن نعلم أن الجاذبية سقوط الشيء من أعلى إلى أسفل، وأن الماء لا يصعد إلى فوق إلا في التبخر. كيف يطلع الماء في داخل الشجرة حتى يغذي رأسها؟ إن هذا نظام الخالق عز وجل. هذه النبتة الصغيرة التي لا يستطيع البشر أن يخلقوها ولا أن يوجدوها، هذه آية من آيات الخالق. كم في الأرض من آيات، فليس في الوجود شيء إلا وهو يدل على خالق، إلا ونرى فيه جمال الصنعة، ونرى فيه إتقان الخالق عز وجل. هذه البيضة التي يخرج منها هذا المخلوق الحي السميع البصير. كيف خلق في داخل البيضة وكيف عاش في داخلها ولم يختنق؟ لو عدناه مرة أخرى إلى البيضة لاختنق. كيف لا يختنق؟ كيف صور التصوير الدقيق ثم إذا فقست البيضة خرج هذا المخلوق العجيب الغريب يمشي على قدمه؟ فسبحان من خلق عز وجل، فآياته دالة. فالقلب البشري يدرك هذا، أن هذه لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد. ليس في الوجود خلق تقول هذا الخلق من نفسه جاء، لا، كل خلق ترى فيه آيات الخالق ودلائل الصنع بادية عليه. فالمسلم إذا تملى مخلوقات الله رأى عجبا. فالبيضة مثلا، هذه الدجاجة عندما تأتي إلى هذا البيض، عندما صنعوا مصانع للتفقيس، تفقيس البيض، فمر بأحد المزارعين ببعض المصانع التي تصنع، التي تفقس البيض، فجعلوا الحرارة تأتيها من كل مكان. فقال هذا المزارع: لا يصلح هذا، لا تصلح هذه الطريقة. قالوا: لماذا؟ قال: لأنني رأيت الدجاج يقلب البيض وأنتم لا تقلبونه. قالوا: الدجاج يقلب البيض لأن البيضة تحتاج إلى حرارة، وتعطي الدجاجة الحرارة من فوق، فإذا انتهت الحرارة تقلبها حتى تعطي الجزء الثاني أو الوجه الثاني حرارة، ونحن نسلط الحرارة من كل مكان لا نحتاج. فسكت المزارع ففسد جميع البيض. فقالوا: نعمل كما قال المزارع. فعملوا هذا الجهاز يقلب البيض، وإذا بالبيض كله يخرج منه الفراق سليما صحيحا. ما الذي أدرى الدجاجة أن تقلب البيضة وهي حيوان أعجم؟ الدجاجة تقلب البيضة وتعلم أن بقاءها بدون تقليب يفسدها. فانظروا إلى خلق الله، آيات الصنع، الفطرة، هذا في الدجاجة فطرة مفطورة على هذا، تحس بهذا. كذلك الإنسان في داخله فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإحساس بالحاجة إلى الخالق، الإحساس بأنك مصنوع مخلوق، هذا في كل قلب. لا يوجد قلب بشري ليس فيه هذا الإحساس، حتى في قلوب الملاحدة. لأنه لو سأل نفسه سؤالا: من خلقني؟ كيف صورت هذا التصوير العجيب؟ من جعل لهذه الأعضاء؟ كيف صنع هذا الكون ليتفق مع حاجتي؟ أحتاج نوما فهناك ظلام، أحتاج حركة فهناك نور، أحتاج غذاء فهناك غذاء جعله الله سبحانه وتعالى في نبات وفي حبوب يتكاثر لا ينتهي. لو كان هذه الثمرة لا تعطي ثمارا أكثر، هذا مثلا حبة القمح لو كانت ما تعطي سنابل كثيرة لانتهت. أرأيتم القمح لو انتهى كيف نأتي به؟ فرعاية الله لهذا المخلوق وجعل هذا الكون يلبي حاجته، هذا الغذاء يتفق مع الجهاز الهضمي، ثم هذا الجهاز الهضمي يفرز هذا الغذاء يخرج منه الذي لا يصلح ويبقى الصالح، هذا الصالح هو الذي يعطيك القدرة على الحركة والمشي والبقاء في هذه الحياة. كيف ينقلب الطعام إلى طاقة؟ هذا خالق هذا الوجود عز وجل. فكل شيء في آيات الله، في خلق الله، علامة ودلالة تدل العقل البشري، العقل السليم، على أنه مربوب لهذا الخالق. هذا الخالق خلقك لتعبده عز وجل، وجعل الكون كله يخدمك. السماء تخدمك، الشمس تخدمك، القمر يخدمك، الهواء يخدمك، الأرض تخدمك. الأرض معلقة في الفضاء لا يمسكها إلا الله، يعني لو أراد الله أن يخسف بها من يمنع الله من الخسف؟ لا أحد. أنت تعيش على كرة من الصخور والتراب معلقة في الفضاء. الإنسان إذا ركب الطائرة يخاف أن تسقط الطائرة، بل بعض الناس لا يركب الطائرة يظن أنه يستطيع أن يمنع نفسه من الموت. لا، الموت مقدر أن يأتيك في لحظة معينة، سواء هربت أو لم تهرب، سواء احتلت أو لم تحتل. بعض الإخوة مات أبوه في البحر صياد سمك، ومات عمه في البحر صياد سمك، ومات خاله في البحر صياد سمك. فقيل له: أنتم هكذا تذهبون كلكم من البحر وقد رأيتم آباءكم وأقرباءكم يموتون ثم تذهبون؟ قالوا: سبحان الله، هل رأيتم أحد يموت على فراشه؟ قلنا: نعم. قلنا: إذن. قالوا: إذن لماذا تنامون على الفراش؟ لأنه مات على الفراش وناس كثيرون. القدر إذا جاء على الفراش، في البحر، في الجو، في كل مكان، قدر الله. هذا الذي يجعل المسلم إنسان عزيز، إنسان قوي، يواجه الأخطار ويواجه الحروب ويجاهد في سبيل الله ويعلم أن الموت مقدر. إذن هذه المعاني التي في هذا الدين تجعل الإنسان المسلم شخصا آخر. أما الإنسان الضعيف الإيمان فيظن أنه يستطيع أن ينجو من الموت. لا، الموت مقدر، إذا جاءت ساعة الإنسان لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. فإذا الله خلقنا لعمل وجعل الكون كله يخدمنا، وهذا العمل هو عبادة الله، وهذه العبادة لا تعرف إلا عن طريق التعلم. كما أن الإنسان لا يتقن وظيفته إلا إذا درس هذه الوظيفة وعرف صفاتها وكيفياتها وأتقن كيف يؤدي عمله، فكذلك العبادة. هذا عملك، هذا عمل كل إنسان، لا يتقن إلا عن طريق التعلم. فالذي يظن أنه يعرف ويستطيع أن يعبد الله بدون تعلم هذا مخطئ. ونحن في كل ركعة نستعيد من هذا الصنف، يقول: يا رب لا تجعلنا من هذا الصنف الذي يعبدك على جهل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: الناس ثلاثة أنواع، أناس علموا وعملوا، هؤلاء الذين هداهم الله، وهؤلاء الذين تدعو الله أن يسلك بك طريقهم، أن يسلك بك طريقهم في كل ركعة: يا رب اجعلني ممن علم وعمل، ولا تجعلني ممن علم ولم يعمل، وهم اليهود، ولا تجعلني ممن عمل على جهل، وهم النصارى. في كل ركعة إذن أنت تقول: يا رب اجعلني ممن علم وعمل ولا تتعلم. إذن تدعو الله وأنت لست جادا في الدعاء. الذي يدعو الله يعرف ما يدعو، فالله يعلمك أن تدعوه أن تكون إنسانا متميزا صاحب علم وعمل، وصاحب العلم والعمل هم الذين هداهم الله. فأنت تقول: يا رب اسلك بي طريقهم في كل ركعة. فلابد أن يكون هذا الدعاء نابعا من قلب صادق، تعرف ماذا تدعو ومن تدعو وماذا تريد. فالعلم وسيلة لمعرفة هذه العبادة، والذي لا يتعلم يقع في الشرك. وهذا الكتاب يعرض نماذج من المسلمين الذين وقعوا في الشرك وهم لا يعلمون، لأنهم جهلوا ولم يتعلموا. أحد الأخوة يقول: في هناك سيارة وقفت في الصف الثاني في الشارع، يعني لعل صاحب السيارة التي في الداخل يريد أن يخرج، فنرجو من الأخ الذي يعني أوقف سيارته خطأ أن يحرص أن يعني يفصح لأخيه. ويعني أخوتنا في وقوف السيارات، في حركة السيارات، في المعاملة مع الناس، ينبغي أن يكون المسلم أرقى البشر في التعامل، يحرص على الانضباط، يحرص على النظام، يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين. فإن للآخرين عليك حقوق، كما أن لك عليهم حقوق، هم كذلك لهم عليك حقوق، تطلب حقك وتؤدي حق الآخرين. فنحرص دائما أن نكون نموذجا حسنا في قيادة السيارات، في إيقافها، في حركتنا، في معاملاتنا. هذا هو الدين، الدين المعاملة، أن تكون معاملتك مع الله حسنة وصالحة وممتازة، ومع الناس كذلك حسنة وصالحة وممتازة. هذا هو الدين المسلم، هذا هو الدين الإسلامي، أن تكون أرقى الناس. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم أرقى الناس وأفضل الناس وأعلى الناس. فلابد أن تحرص أن تكون صورة جميلة، الناس يرون في سلوكك الإسلام، الأخلاق، المعاملة الحسنة، الصدق، العدل، الوفاء، الرأفة، العطف، الرحمة، كلها صفات المؤمن. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير إنه سميع مجيب. ونبدأ بقراءة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ هذا استطراد من الشارح رحمه الله، وهو يبين ما وقع في مجتمعات المسلمين من الضلال بسبب الجهل، وإلا فلو انتشر العلم الشرعي ما ظهرت هذه المظاهر التي تخالف الإسلام. فقد حدث في الأمة الإسلامية جهل كبير أدى إلى ظهور الشرك الذي جاءت الرسل لمحاربته، وجاءت الرسل للقضاء عليه. فعندما اختفت أنوار الشريعة من المجتمعات الإسلامية عاد الشرك مرة أخرى. فهنا يقول رحمه الله أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا القباب، ولا الحجرة. الحجرة هي ذوات الأربع، الجدران تسمى حجرة، يعني لا يجوز أن يبنى عليها غرفة ولا قبة، لأن هذا فيه تعظيم. وقد أدى تعظيم القبور وبناء المساجد عليها إلى وجود الشرك، لأن الناس عظموا أصحابها وتبركوا بأصحابها واستغاثوا بأصحابها، فأصبحت المساجد التي فيها قبور تزار وتترك وتهجر المساجد التي ليس فيها قبور، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لا يجوز أن يبنى بناء للعبادة إلا بإذن من الله. لم يأذن الله في إقامة بناء، يعني أبنية وبيوت للعبادة، إلا المساجد. أما القبور ما أذن الله فيها، بل جاءت الأحاديث الصحيحة تلعن من فعل ذلك وتصفه بأنه من شرار الناس، كما مر معنا الأحاديث أنه مر في حديث مسلمة أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما رأته في الحبشة من الكنائس التي فيها الصور، قال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في آخر حياته عندما جاءه الموت، كان في يده خميصة. وكلا الحديثين في الصحيحين، وغيرهما كثير، كان في يده خميصة فكان يطرحها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فإذا بناء القباب أو البيوت والمساجد على القبور يصادم دين الله، يعارض التوحيد، لأن التعظيم الذي يصرف لها هو تعظيم لله. التعظيم حق الله، والتذلل حق الله، والركوع والسجود والطواف حق الله. فإذا بنينا الأبنية والقبور والمساجد وعظمناها، فإننا قد فعلنا فعلا يضاد أمر الله. فلهذا العلماء كما سيذكر الشارح رحمه الله، وسيورد أكثر من عشرة يعني علماء، يعني كلهم مجمعون على أن هذا لا يجوز، ولو قالوا بجوازه لم نقبل منهم، ما دام الحديث يلعن ويبين أن هذا شرار الناس، لأن العمدة في الأحكام الكتاب والسنة. فإذا قال الله قولا أو قال رسوله قولا لم يعد هناك قول لأحد من البشر. فرسول الله يحذر عند موته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يلعن من فعل ذلك. فقوله لعنة الله على اليهود والنصارى إن كانت خبرا فيخبر أن الله قد لعنهم وذكر السبب، وإن كانت دعاء منه فكذلك هذا لا يدعو بهذا اللعن إلا على من يستحق، إلا على فعل يستحق هذا اللعن. فإذا هذه القباب أو بناء المساجد على القبور أمر يخالف الشرع ويصادم التوحيد، ويعني يجب على المسلمين أن يزيلوا كل بناء على جميع القبور، لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. والمطلع على بلاد المسلمين يرى عجبا من هذه القباب التي بنيت على المساجد، فأصبحت تعظم من دون المساجد، وأصبحت يعني تزار وتعمر البيوت المساجد التي فيها قبور، مع أن المساجد الأخرى تهجر، وقد رأينا هذا عيانا. فإن المسجد الذي فيه قبر ترى الناس حوله كأنهم في حج، وأما المساجد الأخرى فإن الناس فيها قليل جدا، لأنهم يعتقدون أن هذه المساجد التي على القبور والأضرحة أن فيها بركة، وهذا فهم عجيب. كيف فهموا أن فيها بركة؟ كيف تأتي البركة في أمر لعن الرسول أصحابه؟ وهذا نعوذ بالله مضادة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشافعي أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن يجصص، ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. يعني القبور التجصيص مثل الـ الـ الـ الـ يعني ما يفعلون يعني من الحجارة التي تؤخذ من الرخام، يعني نوع من التجميل. فلا يجوز أن تجصص القبور، القبور لا تجصص ولا تزخرف ولا ترفع، بل تكون لاصقة بالأرض. أما أن تجصص أو يبنى عليها المباني الفخمة كما يوجد في بعض بلاد المسلمين أنها يعني تبنى عليها المساجد وتزخرف ويعني تكسى بالرخام الفاخر، هذا يعني أمر يصادم دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريم. قلت وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال القرطبي في حديث جابر نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. هنا يذكر أن غير مالك رحمه الله أجاز يعني أن يبنى على القبر وأن يجصص، لكن هذا أي قول لا يعتمد على على على على الدليل فلا يقبل، وأي قول يخالف الدليل فيرد، لأن الدين ليس بالأقوال وليس بالآراء، الدين يتلقى عن طريق الشرع. فإذا جاء النص في كتاب الله كان دينا، وإذا جاء النص في يعني في في في, في السنة كان دينا. وإذا قال العالم قولا ولم يشهد له شاهد من كتاب الله أو من السنة فإنه لا يقبل، إلا إذا كان من المصالح المرسلة التي يكون فيها اجتهاد للعلماء. أما إذا جاء القول يخالف النص ويعارض النص فإنه يرد. فنحن عندنا نصوص صحيحة صريحة، فهذه النصوص دين والذي يخالفها يكون مخطئا فيرد قوله. فمن أجاز بناء القبور بناء القباب أو بناء المساجد على القبور فإن هذا قد خالف النص الصريح من السنة، بل هناك عدة أحاديث في الصحاح تلعن وتبين أن الفاعل الذي يفعل هذا أنه عند الله من الأشرار. نعم. وهذا الحديث حجة عليه، ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. هذا من الاصطلاحات. أصحاب المذاهب الفقهية عندهم اصطلاحات في يعني في استعمال الألفاظ في الأمور الشرعية. فالأحناف يطلقون الكراهة على التحريم، فإذا قال العالم الحنفي هذا مكروه عنده يعني أن هذا حرام يواجب أو يقابل ترك الواجب، فالذي يترك الواجب يكون قد ارتكب حراما. فهؤلاء الآن أورد رحمه الله الشارح 13 عالما كلهم من مختلف المذاهب الإسلامية، منهم علماء من الشافعية وعلماء من الحنفية وعلماء من المالكية وعلماء من الحنابلة من جميع المذاهب. وهذا منهج الشارح رحمه الله، أنه يستشهد بأقوال علماء من شتى المذاهب، لأن أصحاب المذاهب أحيانا لا يقبلون القول إلا إذا جاء من علماء المذهب، وهذه آفة المسلمين. يعني لو جاء النص لو جاء الحديث لا يأخذ به، لكن لو قال العالم فلان من المذهب بأن هذا حرام وهذا واجب أخذ به، وهذا لأنهم تربوا على تعظيم أئمة المذهب ولم يتربوا على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يظنون أن العالم قد أحاط بكل الأحاديث وأن العالم لا يخطئ، فإذا قيل هذا الحديث الصحيح قال لم يقل به علماؤنا. سبحان الله. أرأيت لو كان رسول الله واقفا وقال لعلمائك هذا الحديث، هل يجرؤ أحد من علمائك أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجرؤ. إذن العبرة بصحة الحديث، وليس هناك شخص من العلماء أحاط بكل السنة، لأنه لو أحاط بكل السنة علما وفهما وتطبيقا لكان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بهذا، بل يبقى في العالم نقص. انظروا إلى الأئمة الكبار الذين اتفقت الأمة على تعظيمهم والاقتداء بأقوالهم وآرائهم، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يوجد في أقوالهم ما رده علماء أتباعهم، ردوه لأنهم خالفوا السنة، لكن هل خالفوها عمدا؟ لا، بشر نقص علمهم. وليس كمال الإنسان أن لا يخطئ، لا، كمال الإنسان أن يقل خطأه. الكمال البشري أن يكون الخطأ قليلا عند صاحبه، وليس الكمال البشري أن لا يخطئ. ولهذا نرى في القرآن الكريم عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، الله يعاتب رسوله ونبيه، ففي قوله تعالى عبس وتولى، وكذلك في قضية زيد وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فهذا عتاب لرسول الله لأنه وقع في أمر خالف فيه مراد الله، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني نبي ومصطفى الله صح له، فهذا العتاب قليل. دل على كماله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك بشر لا يخطئ ولا أنبياء الله، لأنهم لو لم يخطئوا لكان فيهم شيء من الربوبية، فكل نبي له خطأ. ألا ترى أنت في حديث الشفاعة يوم القيامة عندما يأتي الناس إلى آدم، وآدم كان نبيا فيمتنع من الشفاعة، يأتون إلى نوح يمتنع ويذكر خطأه، وإبراهيم وموسى كل نبي يشعر بأنه له موقف يخاف فيه من الله، إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فعندما يأتي الناس إليه يقول أنا لها للشفاعة يوم القيامة. إذن النبي بشر، وكونه بشر أي معرض للخطأ، وخطأه قليل بالنسبة إلى أخطاء بقية البشر، لأنه بشر فيه ضعف وفيه نقص بالنسبة لبشريته، لكنه أكمل الناقصين صلى الله عليه وسلم، أكمل البشر، أكمل العباد. وإلا فلو كان الإنسان لا يخطئ كان هذا إله، فإن الذي لا يخطئ هو الله عز وجل. فإذا العالم قد يخطئ، ولكن أخطاء العلماء بالنسبة إلى من بعدهم أقل، فترى العالم الكبير أخطاءه قليلة، كما قيل في بعض الحكم: كفى بالمرء مبلا أن تعد معايبه. أما الإنسان السيء لا يقال فلان يعني فيه سوء كذا وكذا، لا، يقال في السيء يعني ما فيه إلا كذا وكذا من الخير والباقي كله سيء. والإنسان الطيب يقال فلان يعني إنسان طيب بس فيه كذا وكذا، فمعايبه تعد على الأصابع، لكن الإنسان السيء ما تعد معايبه. فإذا ما هناك عالم إلا وقد خالف بعض النصوص الشرعية ورد عليه العلماء مثله، لا تجد عالم إلا وله بعض المواقف بعض الآراء خالف فيها السنة. هذا الكلام لماذا؟ حتى لا نعظم البشر نرفعهم فوق منزلتهم. فلو كان العالم لا يخطئ إذن من العلماء نأخذ بقوله؟ هذا أبو حنيفة له أقوال انفرد بها وخالف الأئمة الثلاثة، ومالك قال بأقوال انفرد بها وخالف الأئمة الثلاثة، الشافعي قال بأقوال انفرد بها وخالف الأئمة الثلاثة، كذلك أحمد. نأخذ قول من؟ ليس واحد منهم يستحق أن يكون أهلا للأخذ بقوله بدون مناقشة، لا، هذا فقط الأنبياء. أما العلماء فقولهم إن لم يدعمه الدليل لا نقبله، لكن العالم أعلم منا، واطلاعه على السنة أكثر منا، وإدراكه للمعاني أكثر منا، فنحن نستأنس بقوله استئناسا. لكن لو قال قولا وخالفه بعض الناس لا نعاتب المخالف، لأن هذا ما هو نبي. مواقعة بين الأمة الصراعات إلا عندما ظن كل طائفة أن قول إمامهم هو الحق فعادوا من أجله ووالوا من أجله وكرهوا من أجله، وهذا خطأ. العلماء كلهم علماؤنا رحمهم الله: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، قبلهم التابعون حسن البصري، سعيد المسيب، بعدهم الزهري، وهكذا الأئمة كلهم علماؤنا، لأنهم مسلمون ونحن ديننا الإسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يتعصب لعالم دون عالم، لا. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من تعصب لعالم لأجل ذاته هو فإنه يكون آثما ولو كان العالم مصيبا، لأنه ما اتبعه لأجل الحق، إنما اتبعه عصبية. فولو أخذ بقول عالم ويظنه الحق وكان العالم مخطئا فإنه يثاب على عمله، لأنه أخذ بالقول اعتقادا أنه حق. فإذا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالقول إذا اعتقد أنه الحق، لا أن فلانا قاله، لا، لأن ما هناك شخص يشرع. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما يشرعون، التشريع خاص بالأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح: ليس هناك أحد يشرع، لو كان الصحابة يشرعون لماذا يختلفون؟ وقول من منهم نأخذ به ونترك القول الثاني؟ فإذا البشر يعني النقص من صفات البشر. فينبغي المسلم أن يحرص على أن يكون العمل أو القول الذي يأخذ به هو ما كان بدليله أو ما كان متفقا مع الدليل إذا كان من أهل العلم. أما إذا كان ليس من أهل العلم فعليه أن يسأل من يثق في دينه وورعه، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن لا يكون عنده ورع، لا يكون عنده مخافة الله عز وجل، فيفتيك بما يحقق شهوتك أو يرضيك. كم من إنسان أفتى كثيرا من الناس يعني وكانت الفتوى ليست مدعمة بالدليل، وإنما ليرضي شهواتهم. مر معنا قصة أظن المأمون رحمه الله عندما كان عنده شخص من العلماء، وكان المأمون أو أحد الخلفاء الدولة العباسية يلعب بالحمام، فقال هل سمعت رسول الله قال فيه حديثا؟ قال نعم. قال رسول الله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو الجناح. جناح كذب ما في الحديث، لكن أراد أن يرضيه فأعطاه مالا. ثم عندما ذهب كان هذا من يعني عنده علم، قال أشهد أن قفاه قفا كاذب، كذب حتى يأخذ المال. وكان أصحاب العلم. ويذكر السبكي رحمه الله أن أباه دخل على أحد الولاة وكان يلبس ثوبا من الخز من الحرير، فنصحه وذكره بالله عز وجل فقبل النصيحة ووعد بأن يخلع هذا الثوب. عندما خرج انبرى أحد المنافقين في المجلس وكان من أهل العلم، وقال هذا الشيخ ألا يجد في الأسواق من المنكرات ما يشغله عن الأمير حفظه الله؟ إن هذا ثوب الخز قد قال فيه العلماء كذا وأباحه لكذا وجوزوه لكذا. انظروا إلى هذا النفاق نعوذ بالله، فهو يعلم أنه كاذب لكن أراد أن يسترضيه. هكذا أحيانا بعض الفتاوى تكون لإرضاء شهوات بعض الناس، وهذا يحمل وزره يوم القيامة لأنه سبب إضلال هذا الشخص. فإذا يا إخوتنا الفتوى ينبغي أن تكون موافقة للدليل وأن لا تعارض الدليل. فهنا لو أفتى شخص بجواز البناء على القبور لكانت فتواه فتوى باطلة، لأن الأحاديث لعنت من فعل ووصفته بأنه من الأشرار. فإذا لا نغتر عندما نرى بعض الفتاوى يعني يقولها بعض الناس وهي تصادم الأدلة الصحيحة الصريحة. نعم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيره. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. هذا يعني أخذ رحمه الله شارح من كل مذهب قولا أو قولين أو ثلاثة أقوال كما قلنا، ليبين أن المحققين من المذاهب الأربعة أنهم جميعا متفقون على حرمة اتخاذ المساجد القبور مساجد أو البناء عليها القبوب القبابة أو المساجد. وقلنا أن المسلم الذي يعني لم يرى هذا لعله لو خرج إلى بلاد العالم الإسلامي لرأى عجائب وغرائب. نحن قلنا أن هذا شرك، هذا شرك، ونحن في خطبنا نقول اللهم أذل الشرك والمشركين. إذن نحن ما نقول اللهم اهدهم، لأنه لو دعونا يعني بهدايتهم هو الأولى، لأن الشرك واقع في المسلمين. فأنت تدعو على إخوانك الذين وقعوا في الشرك، فينبغي أن تدعو الله أن يهديهم وأن يوفقهم للتوحيد الخالص، لأنه ما من مجتمع ولا بلدة ولا قرية ولا مدينة ولا بلد إلا والشرك فيه ظاهر. هذه القبور تعظم ويطاف حولها وينذر لها ويدعى أصحابها ويستغاث بهم، بل بعض الناس كما مر معنا الألوسي رحمه الله يذكر أن شيخه الذي كان يعلمه، والألوسي رحمه الله كان على مذهب السلف لكن في آخر حياته رحمه يعني في أوله كان يتربى على التصوف، لكنه رحمه الله أنقذه الله بسبب إخلاصه ورقابته لله. يقول قال شيخه إذا وقعت في مشكلة فلا تدعو الله، ادعو الشيخ فلان. قال لماذا؟ قال لأن الله لا يهمه أمرك، لكن الولي فلان مهتم بأتباعه نعوذ بالله. قال فوقعت في قلبي مثل يعني مثل السكين نعوذ بالله. قال هذا القول قلبي يعني رفضه ولم يقبل، كيف تدعو الله؟ والقرآن يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا نعوذ بالله غاية الضلال، كيف يدعو المخلوق ويترك الخالق، ويدعو الميت ويترك الحي عز وجل. فهذا يا إخوتنا موجود ويربى عليه الناس من الصغر. وسيأتي معنا قول ابن مسعود أن الناس إذا تربوا على البدعة وظنوا أنها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة، لأنهم ألفوها. وسكوت العلماء وأهل العلم على المنكرات يجعلها سننا ويجعلها عبادات. ف فيأثم الساكت، فيجب أن ينكر المنكر وإن كان بشروطه بأدب الإنكار وعدم يعني إيجاد الفتنة وعدم يعني يعني يعني يعني القسوة في الإنكار، لكن لا بد من الإنكار، لا بد من البيان. من يبين إذا كان العالم لا يبين؟ من يبين؟ فسكوت العالم على المنكرات يعطيها صبغة شرعية، فإذا عليه أن ينكر ويبين أن هذا باطل ولو خالف الناس. بعض الناس يقول أن هذا فيه إثارة للناس وفيه بلبلة بين المسلمين. سبحان الله، أرأيتم الأنبياء عندما ظهروا والمجتمع كله كافر، فلو قال شخص لا تتكلموا في هذا فإن هذا إثارة للناس، هذا خطأ. الباطل لابد من بيانه ولو كان فيه إثارة، لا أشكت على الباطل لأن هذا حرام يصادم القصد من وجودك أنت أيها المسلم. فبيان الحق وظيفة كل عالم، فسكوت العلماء يعني يجعل إثم الذين أشركوا بهذه القبور مع رؤية العلماء لهذا الشرك يجعل العلماء يحملون يوم القيامة أوزارهم، كما قال في الحديث في الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. يعني يقول أنت عالم إذا لم تقبل الدين وعرفت الناس يتبعونك، فإذا اتبعوك واقتدوا بك كان عليك إثمهم لأنك أنت علمهم. فإذا سكوت العالم يعني في الحقيقة يؤدي إلى يعني جعل المنكر معروفا والباطل حقا، وهذا يعني مما وقع فيه كثير من أهل العلم في بلاد العالم الإسلامي. نعم. واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرد، وهذه بدعة منكرة. هذا الكلام يوجد في كثير من كتب التراجم، يقولون: قبر البخاري الترياق المجرد، وقبر مسلم يجاب عنده الدعاء، وقبر فلان كذا. وقد يقول هذا القول بعض العلماء الذين ينتسبون إلى السنة كالذهبي رحمه الله. الذهبي في سيرة أعلام النبلاء كثيرا ما يكرر هذا الكلام، وهذا مما عاب عليه أهل العلم وقالوا هذا مخالف لشرع الله، فإن المقابر ليست مكانا للتبرك وليست مكانا لإجابة الدعاء، وإن المساجد هي الأمكنة التي فيها يجاب الدعاء وهي الأمكنة المباركة لأنه قيمت لعبادة الله. أما القبور فلا يدعى عندها ولا تتبرك بأصحابها ولا يعني بتربتهم. فالذهبي رحمه الله وغيرهم من العلماء الذين لهم يعني قدم في العلم ولهم اتباع للسنة، هذا يعني قد يقع في كلامهم رحمهم الله، ولا شك أن هذا مما عابه عليهم يعني أهل العلم، لأن القبور كما قلنا ليست مكانا للدعاء، بل القبور يدعى لأصحابها ولا يدعى عندها ولا يعرف. لو كان القبر هو مكان الدعاء وعنده فضل للدعاء لفعله خير القرون الصحابة رضي الله عنهم، ولم نسمع أن أحدا من الصحابة ذهب إلى قبر الرسول ليدعو، ما ذهب أحد من الصحابة وهم أعلم الناس بالدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من أين جئنا بهذا الكلام؟ كيف نعرف دينا؟ كيف يعني نزعم أن الدعاء عند القبور أنه الترياق المجرب أنه يستجاب، ولم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا من فعل الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا التابعين؟ من أين جاء هذا الكلام؟ فهذا كلام في الحقيقة ليس له سند ولا دليل. نعم. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين، ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبلهم الله به، سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. هم يزعمون أن القبر يدفع، يعني الإنسان الصالح المدفون في هذا القبر الذي يتبرك به ويعظم يدفع عن أصحاب القرية أو المدينة المصائب. لو كان هذا صحيح لكان هذا الأولى به قبور الأنبياء. فبيت المقدس عنده قبور أنبياء كثيرين، كم وقعت على على على أهله من الفتن والمصائب. كذلك المدينة فيه قبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والمدينة استباحها يزيد 3 أيام وأذاق أهلها سوء العذاب. فلو كان القبر يدفع لكان قبر نبينا أولى. إذن من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إنسان يعجب كيف يأتي هذا الكلام. لو صدر من العوام ربما قد يقبل، لكن أما أن يكون من أهل العلم هذا الشيء الذي يذمه الله ويكرهه الله، لأن هذا إرضاء لعواطف الناس وعامة الناس. نعم. ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك. ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنه، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقربا إلى الله بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ نعوذ بالله. يعني يقول رحمه الله أنه بلغ السوء والوقاحة أن النساء الزانيات البغايا حتى هن وصل إليهن هذه اللوثة، أنهم يقولون أن صاحب التربة يتحمل عنا المعاصي. سبحان الله، كيف يتحمل المعاصي؟ ما أدري أين يعني من أين جاءوا يعني بهذا المفاهيم. كما يذكر يعني عن بعض النساء أنها كانت تقع في الفاحشة وتكسب الأيتام، يعني تصرف على أيتام. فقال الشاعر: ككاسبة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فإن المال الحرام، المال السيء، المال الباطل لا يقبله الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث. فكل مال مصدره الخبث فإن صاحبه حتى لو صدق به لا يقبل منه. ويروى عن بعض الصوفية أنه كان في طريق مع بعض الناس فمروا بحديقة فسرق منها فاكهة، ثم في الطريق صدق بها على مسكين، فاستغرب صاحبه الذي معه قال: أنت سرقت ثم تصدقت؟ قال: يا مسكين، سرقت فكتبت علي سيئة واحدة، وتصدقت فكتبت لي 10 حسنات. شوف هذا الجهل. قال: يا جاهل، سرقت فكتبت عليك سيئة، وتصدقت فلم يقبل الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن الإنسان الجاهل، شوفوا هذا الشيطان يقول تسرق بسيئة وتتصدق 10 حسنات، يروح منها الحسنة يبقى لك كم؟ 9. هذا الظن الجاهل. لكن المال الخبيث لا يقبله الله أصلا. فإذا يعني المال السيء لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء النساء البغايا في بعض البلدان إذا زاروا الشيخ يعني قبره في ذلك الوقت يعني يزنون بدون مال، يقول هذا مجانا للشيخ. وهذا نعوذ بالله غاية القذارة وغاية السوء، وهذا لجهلهم بدين الله عز وجل ولما شاع في ذلك المجتمع من هذه الخرافات الباطلة. نعم. ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. أحيانا بعض يعني غير المسلمين يتبرع ببعض الأشياء للقبور التي فيها مساجد. وقد سمعنا أن بعض المساجد التي فيها قبور جاءه هدية منبر مزخرف بأنواع الجواهر الثمينة من غير المسلمين. يا ترى لماذا؟ لأنهم يحبون أن تنتشر هذه المظاهر الشركية، ويعلمون أن الشخص إذا أشرك سقط من عين الله وأنه لا ينصر، لأن الله لا ينصر المشركين. فيعني هذه الأموال المهدرة للمقابر والمساجد التي فيها قبور من أنواع الملابس والحرير والمجوهرات، هذه أموال مهدرة، الناس في حاجة إليها ليأكلوا منها وليكتسوا منها، أما جعلها على القبور فإن هذا عمل باطل. نعم. ومنها جعل الخزائن والأموال ووقت الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. ومنها إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام لأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. نحن قلنا قبل عدة دروس أن هذه القبور مصدر لبعض يعني المجتمعات من مصادر الثروة، فيضعون عند كل قبر من يجمع المال ليدخله إلى يعني صندوق المجتمع، صندوق الدولة. وأن بعض الدول أنزلت القبور في مناقصة عامة لأن السدنة يسرقون الأموال، فهي أرادت أن يعني لا تقع يعني فريسة للسدنة، فجاءت الشركات فأخذت هذه القبور مناقصة. فالشركة تريد أن تكسب، فجاءوا عند كل قبر بنموذج. عند قبر جاءوا بامرأة ما كانت تحمل، ثم أخذت تتبرك بالقبر حتى حملت. شاع بين الناس أن هذا القبر من جاء إليه من النساء العقيمات يحملنا، فجاء الناس بالهدايا والنذور. من يأخذها؟ الشركة. وعند قبر آخر جاءوا بإنسان كثير أعمى لا يرى، وبعد شهر وإذا به يرى، فشاع أن هذا القبر من جاء إليه من العمي أو من المخطوفين فإنه يرد إليه بصر، فجاءوا بالنذور والفلوس يضعونها في صناديق القبور. وهذه كلها احتيال على الناس المساكين. فهذا البلاء وهذا الشرك أصبح مصدرا لرزق الحرام. وساكين أصحاب الأموال حتى يقال بعض الأشخاص ليس عنده إلا بقرة واحدة، يأتي بها إلى الشيخ فيذبحها عند هذا القبر لعله يرزق ولدا ويأكلها السدنة ومن حول هذا القبر. فالشاهد يا إخوتنا أن هذه أصبحت مظاهر شركية، ويستنزف السدنة أموال الناس بالباطل. لكن لو كان عندهم علم شرعي ويعلمون أن هذه القبور بنايات ما أذن الله فيها، وأن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وأن الخير والشر بيد الله، ما وقعوا فريسة هذه السدنة. فهؤلاء السدنة هم سبب كل بلاء الذين عند القبور. كل يوم يصدرون يعني حكاية جديدة، شخص مريض كذا سنوات، شخص مثلا كان عقيما، أو كان امرأته يعني لا تلد، شخص كان فقيرا واغتنى، صاحب تجارة كان كذا، وإلى آخره. والناس مساكين عندهم ضعف، صاحب الحاجة أعمى. الآن الشخص المحتاج أعمى ما يدري يعني ما يعرف ميز، تسحبه إلى كل وادي يعني يأتي وراك. وتذكرون قبل فترة عندما قيل هنا جاءوا بتيس في بحرك، وكان يعني يحلب يقول الشخص المريض أنه يعني يأخذ من حليب التيس. اختص الناس طوابير، أصحاب سيارات فخمة وأصحاب مقامات وأصحاب مناصب. ليش؟ كل إنسان عنده وسوسة، كل إنسان عنده مرض، لكن ضر هذا السخرية فاضية. ليش؟ نقص العلم الشرعي، ما عنده العلم الشرعي. قد يكون في إيمان لكن إيمان ما هو مدعوم بالعلم الشرعي. فالعلم هو الذي يحصن المجتمع، هو الذي يحصن الفرد، فيعرف أن الخير والشر والحياة والموت والفقر والغنى والعطاء والمنع من الله سبحانه وتعالى. ونحن بعد كل صلاة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. يعني إن أعطى الله لا يمنع أحد، وإن منع لا يعطي أحد. إذن تعلق بالذي بيده العطاء والمنع عز وجل. فنقص العلم الشرعي سبب كل بلاء في بلاد المسلمين. نعم. ومنها جعل السدنة لها كسدنة في عباد الأصنام، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قدر صاحب التربة سجد له. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته. وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. ومنها النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. بل هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. يقول رحمه الله أن بعض الناس ينظر أنه لو جاء له كذا ولد يجعل أحد عن هؤلاء الأولاد يجعله في خدمة هذا القبر، وهذا ما كانت الجاهلية الأولى، لكن هذا قد يكون قليلا لكنه يوجد في بعض بلاد المسلمين. نعم. ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوه، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت اليمين بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها. هنا يقول رحمه الله أنهم في أيمانهم يحلفون بأصحاب التربة، أي بالولي المدفون أو الصالح المدفون أو الإنسان المدفون في القبر، في يعني إذا أراد أن يحلف حلف به. فيقول لو طلبته أن يحلف بالله كاذبا لحلف بالله كاذبا، ولو طلبته أن يحلف بصاحب التربة كاذبا ما حلف. فسئل بعضهم لماذا؟ قال: لأن الله يتسامح والله غفور رحيم، أما هذا صاحب التربة فأخشى من عقابه. سبحان الله، تخشى من عقابه. فيذكر أن الجاهلية الأولى كانوا يعظمون الله عند وقت التعظيم أكثر من أصنامهم، وأنهم إذا أرادوا أن يعظموا أمرا أو يمينا طلبوا من الإنسان أن يقسم بالله. ويذكر في قصة القسامة، وهذه في صحيح البخاري وقد ذكرناها قبل عدة دروس، هذا القصة أن شخصا أخذ أجيرا من قريش ثم خرج به مع إبله، وبينما كان هذا الشخص مع الإبل جاءه شخص آخر عنده مزادة طلب منه حبلا ليربط مزادته، من الراعي ليس من صاحب الإبل، فأخذ حبلا من عقالا من عقل الإبل فأعطاه ليربط بها المزادة، فبقي بعير بدون رباط بدون عقال. فقال صاحب الإبل: أين عقال هذا الجمل؟ قال: أعطيته فلان. فغضب وكان بيده عصا غليظة فرماه بها فوقعت في مقتل له، فيعني أصيب. وفي ساعة الاحتضار مر عليه شخص وتركه صاحب الإبل، أخذ إبله وذهب وتركه وبقي هنا حتى مات. فمر عليه شخص قال: يا فلان من أهل اليمن، قال: هل أنت مبلغ عني وصية؟ قال: نعم. قال: إذا وصلت إلى مكة فاسأل عن سيدها عبد المطلب وأخبره بهذا الحادث. فذهب الرجل في الحج ثم حج وسأل: أين عبد المطلب؟ فقيل: هذا فلان. فجاء إليه وقال إن فلان عبد المطلب عندما جاء إلى هذا الشخص سأله أين فلان صاحبنا، قال مات ودفنته وقد يعني مرض وقد مرضته وأن اعتنيت به، قال ذلك الظن بك يا أبا فلان. فعندما جاء الشخص أخبره أنه قد قتله غضب فجاء إليه وقال إما أن تعطينا ديته 100 بعير وإما أن تقسم أنك ما قتلته أنت وعني وأقرباءك. فاستعد بالقسامة ودعا أقرباءه أن يقسم 50 يمينا كل يمين مقابل بعيرين. فجاء رجل، فجاءت امرأة قالت يا عبد المطلب إن ابني مع هؤلاء الأشخاص وأنا أفتديه ببعيرين ولا يقسم معهم خوفا من اليمين الكاذب. فوافق. وجاء ثاني بنفس الطريق وجاءت القبيلة وأقسمت بالله أن صاحبهم ما قتل صاحبكم. قال ابن عباس في صحيح البخاري فلم يمر عام وفيهم عين تطرف، هلكوا جميعا. فأصبحت القسامة من أمور الشريعة. فانظر قريش تعظم الله عند الأمر العظيم وهم جاهليون مشركون، والمسلمون يعظمون البشر الأموات عند عظائم الأمور. أيهم خير في الشرك من الآخر؟ لا شك أن شرك الجاهلية الأولى أفضل، الذي يعظم الله وإن كان مشركا خير من الذي لا يعظم الله وإن كان مشركا وإن كان مسلما. فالشرك يعني ينزل صاحبه. فهنا يقول رحمه الله لو طلبت من هذا الذي يعظم صاحب القبر يمينا بالخالق سبحانه وتعالى لحلف وإن كان كاذبا، ولو طلبته أن يحلف بصاحب القبر وهو كاذب ما حلف. إذن هذا الذي في القبر في قلبه أعظم من الله عز وجل. نعم. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات، ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. نعم، الذي يطلع على أحوالهم وهم يعني في زيارة هذا القبور يرى من تعظيمهم لها وخشيتهم وخشوعهم وتضرعهم ما لا يراه في بيوت الله سبحانه وتعالى منهم هم، فإذا يعظمون هذه الأماكن أكثر من بيوت الله عز وجل. نعم. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعقوف فيها أفضل من العبادة والعقوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العقوف في المشاهد أفضل من العقوف في المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، كما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت، فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. الحديث شرع لنا يعني في الحديث إشارة إلى أننا نزور القبور، لكن لماذا نزورها؟ نزورها للدعاء إلى أصحابها، وهذه الزيارة ثمرتها للزائر والمزور، فنأتي إلى القبور فنسلم عليها وندعو لمن فيها، فنكون قد أحسننا إلى هذا الميت وكذلك أحسننا إلى أنفسنا، لكن الذي يذهب إلى هذا الميت فيدعوه من دون الله أساء إلى نفسه وإلى الميت، لأن هذا ليس من أعمال الميت. حتى لو كان حيا ما يستطيع أن ينفعك فيما تدعوه يعني من أجله، فكيف وقد مات وفارقت روحه جسمه؟ نعم. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هنا يقول عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيقول هنا: من أضل من هذا النوع من الناس؟ بمعنى لا أحد أضل من ممن عمل هذا العمل، يعني لا يوجد إنسان في الضلال أشد ضلالا ممن يدعو من لا يسمعه ولا يجيبه. أرأيت لو جاء إنسان إلى عمود في هذا المسجد أو إلى حجر في خارج المسجد وقال: يا حجر أغثني وأعطني الولد وارزقني، وإنسان عاقل يسمعه، ماذا يقول له؟ يسخر منه. هكذا الأموال وهكذا الأوثان. فالله يقول: ومن أضل ممن يفعل هذا الفعل؟ لا أحد. هذا معناه لا أحد أضل ممن عمل هذا العمل، كما قال تعالى: ومن أحسن في المقابل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن من هذا، لأن هذا الشخص يكون بجهده وبنشاطه يقام الدين ويدخل الناس في دين الله ويتعلم الناس دين الله، فهذا عمل أحسن الأعمال وقال أحسن الأقوال. فيقول: علم حتى لو أن إنسان يقرأ القرآن وإنسان يدعو إلى الله لكان الداعي إلى الله أفضل منه، لأن الله قال: لا أحد أحسن منه، لأن قارئ القرآن يقرأ لنفسه وذاكر الله يذكر لنفسه، أما هذا فإنه بسبب دعوته وجهده يكون هذا دعوة إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها محادة الله ورسوله، محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله. وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخر الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والفشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى، وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا آخر الباب السابق، ونقتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد. أسئلة فقهية، أولها يقول السائل: كنا على سفر في رمضان وعند الغروب وقفنا للإفطار على الطريق بعيد عن القرية، وجوارنا محطة وقود ولم نسمع الأذان، بعد التأكد من غروب الشمس أذنت وأفطرنا، وبعد لحظات يسيرة أذن في المحطة، فما أدري هل المؤذن على صواب أم لا، وهل صيامنا صحيح أم نقضي يوما عنه. الصيام مقيد بقيدين، قيد في بداية اليوم وقيد في نهاية اليوم، وهذان القيدان متعلقان بالشمس. فالأول هو الفجر، طلوع الفجر، والفجر ضوء الشمس، والقيد الثاني غروب الشمس، وهو اختفاء نورها أي شعاعها أي قرصها. فإذا غربت الشمس واختفى قرص الشمس فقد غربت الشمس، فمن رأى الشمس قد غربت، فليس متعلقا صيامه بمؤذن آخر لا في المحطة ولا في غيرها. فإذا غربت الشمس خلاص انتهى اليوم، فيجوز له الإفطار. فإن الصيام ما دامت الشمس مرتفعة، ما دام نورها موجودا، أما إذا غربت الشمس فإنه ينبغي أن يجوز الإنسان أن يفطر. فلو أن المؤذن الذي أذن يعني تأخر في أذانه لأي علة فلا يلزم هذا الشخص بقضاء هذا اليوم، لكن لو كان أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ولا يراها من السحاب، وعندما أفطر وإذا بالمؤذن يؤذن بعد فطوره بدقائق مثلا 5 دقائق 10 دقائق، هذا الذي يكون فيه حرج. أما إذا رأى الشمس بنفسه قد غربت ثم أذن وأفطروا فليس عليه إن شاء الله قضاء وصيامه صحيح. يقول بعض الناس خاصة النساء تعودنا على بعض الكلام ودعاء الجن، فهل هذا شرك؟ الدعاء يعني إن كان هذا الداعي يعتقد أن المدعو ينفع ويضر فهذا شرك أكبر، وإن كان أمرا يمر على لسانه لأنه قد تعود هذا الكلام وليس في قلبه أن يعتقد أن المدعو يعني إنما هذا من باب السب أو الشتم أو نحو ذلك، فهذا يكون شركا لفظيا، لأن الشرك لا يكون شركا أكبر إلا مع الاعتقاد. أما إذا كان إنسان لا يعتقد فإنه يكون شركا أصغر، إلا إذا كانت صورة الفعل هي من صور الشرك الكبير. أما مثل هذا فإن هذا يسمى شركا يعني أصغر، لأنه من الشرك اللفظي إذا كان الداعي لا يعتقد أن هذا ينفع ويضر. هنا يقول أخ: وضع طفل عند أمي وهو رضيع لمدة 24 ساعة، والآن بلغ سن الزواج وقد خطب أختي، وقد سألت الوالدة هل أرضعتيه، فقالت إنها لا تذكر ذلك، علما بأنه عندما كان عند أمي كان لديه رضاعة. هل نزوجه أختي حيث إن أمي لا تذكر شيئا؟ الأصل في الأحكام اليقين ليس الشك، فإذا تيقنت أمك أنها أرضعتك فإنه يصبح أخا لأختك، أما إذا لا تدري فإن هذا يعني إن شاء الله ليس فيه حرج. وكون معه رضاعة يعني فيها حليب فهذا يدل على أنه ما احتاج إلى حليب أمك، فإن شاء الله ليس في ذلك حرج، لأن الأحكام تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك. يقول بعض الأطباء إن زواج الرجل من ابنة عمه أو ابنة خالته يؤدي إلى إنجاب ذرية مشوهة خلقيا، وأن الأفضل هو الزواج من قبيلة أخرى حتى لا يتوارث الأبناء الصفات المذمومة من الآباء. هذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا، بل بعض الناس يتزوج من مكان بعيد وتأتيه ذرية مشوهة. ونحن نرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث منه ذلك، فلو كان القرابة تؤدي إلى التشويه لكان ابن فاطمة مشوهين، ولكن هذا لم يحدث مع أنه ابن عمه. امرأة عادتها 6 أيام فطهرت في اليوم 6 وغتسلت وصامت اليوم 7 ولم تر دما، وفي الليل نزل منها دم، فهل تصوم هذا اليوم مع العلم أن الدم لم ينزل في اليوم الثامن؟ إذا أفطرت المرأة أو نزل منها دم الحيض 6 أيام وهذا معتاد لها، ثم بعد ذلك نزل منها دم آخر، فإن هذا عند الفقهاء يسمونه استحاضة، أي لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام، ليس له حكم الدم الذي يكون في أيام العدة. والنساء يعرفن عادتهن، يعني المرأة تعرف لها بعض النساء من عادتها أن تأتيها العادة في 5 أيام، هذه عادة لمدة سنوات طويلة، فلو زاد عن ذلك لكان هذا يسمى استحاضة ولا يسمى دما، يعني لا يسمى حيضا، وكذلك 6 أيام وهكذا، فهذا لا يمنع الصيام وصيامها إن شاء الله صحيح. يقول تكلمتم في موضوع إنكار المنكرات خاصة في القبور، وهناك بعض الاتجاهات أو الجامعات لا تنكر ذلك أو نحو هذا، على كل يعني لا تخلو يعني جماعة من نقص وخطأ، كما أنه لا يخلو مذهب من مذاهب الفقهاء المسلمين من نقص وخطأ، فنحن نأخذ بالصواب من أي يعني مذهب ونترك الخطأ ولو كان من أقرب المذاهب، لأننا قلنا أن الغرض أو قصد المسلم اتباع الحق وليس اتباع طائفة معينة أو اتجاه معين، كما قال عثمان رضي الله عنه عندما حاصروه في المدينة في زمن الفتنة فمنعوه من النزول إلى المسجد، وكان الخليفة آنذاك هو الذي يصلي بالناس، فمنعوه من النزول إلى المسجد وحاصروا منزله، فجاء أحد الذين قاموا بالفتنة يصلي بالناس إماما في المسجد في المسجد النبوي، فجاء شخص إلى عثمان قال يا أمير المؤمنين لقد نزل بك ما ترى، ونحن يصلي لنا إمام فتنة، فهل نصلي وراءه؟ قال رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا يعني المسيء إذا صلى يعني بالناس أو صاحب الخير إذا عمل خيرا شاركناه في خيره، لكن إذا عمل سوءا لم نشاركه في سوءه، وهذه قاعدة للمسلمين. الأخ يسأل عن المذي، هل الشخص يغتسل أم لا؟ لا يغتسل من المذي وإنما يكفيه الوضوء. كيف نوفق بين عصمة الأنبياء وبين وقوع بعض الخطأ منهم؟ الأنبياء معصومون بإجماع العلماء في التبليغ، في تبليغ الرسالة، أي أن النبي لا يخطئ في إبلاغ الناس ما أوحى الله به إليه، لكن النبي في تصرفاته الشخصية بشر، قد يصيب وقد يخطئ وقد يقع منه الخطأ، وهذا آدم عليه السلام نبيا، كان نبيا نهاه الله عن الأكل من الشجرة ولكنه أكل، كذلك نوح عليه السلام نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم وسأل، كذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاء في الحديث أنه قال لزوجته أنه أخته، وقال في الذي في في في في الأصنام عندما كسرها قال بل فعله كبيرهم هذا، ولهذا يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يعتذر من الشفاعة ويقول نفسي نفسي، موسى عليه السلام قتل القبطي بغير يعني ذنب، فالنبي قد يقع منه الخطأ أو المعصية البشرية يعني في العمل الخاص، لكن في التبليغ معصوم، فهذا هو المذهب الراجح إن شاء الله. قلنا أن كمال النبي أو كمال الإنسان ليس في عدم الخطأ، إنما في قلة الأخطاء، فالنبي أخطاؤه بالنسبة للبشر الآخرين قليلة، وهذا علامة كماله، أما البشر فأخطاؤهم كثيرة، ولهذا عاتب ربنا عز وجل عبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في القرآن في 4 مواضع، عاتبه في قضية الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا ربه يعاتبه على عمل عمله ويعني ما أصابك. فكذلك في قضية زيد: وتخفي في نفسك ما الله مبدي. وكذلك الأسرى عندما يعني قبل منهم الفداء، فهذه يعني معدودة على الأصابع تدل على كماله عليه الصلاة والسلام. أما بقية البشر الآخرون فإنهم لا شك أن أخطاءهم كثيرة، وقد جاء في الحديث كل بني آدم خطأ، ما هناك إنسان ما يقع من الخطأ، لكن خيرهم خير الخطائين التوابون. ما المقصود بالمصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة التي لم يأت أن يكون هناك مصلحة بإجماع العقلاء ولكنه لم يأتي فيها دليل، فعندئذ يحسن الأخذ بها. مثال ذلك جمع المصاحف أو جمع المصحف، فإن القرآن الكريم كان في نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس مجموعا في مصحف واحد، كان مفرقا، فعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه الصحابة في مصحف واحد في كتاب واحد، وليس هناك دليل على الجمع، لم يأمر به الرسول. فهذا من المصالح المرسلة. عمر رضي الله عنه عندما كثر المسلمون في عصره أنشأ ديوان يسجل فيه المسلمين والجند، وكذلك يعني مراتب الصحابة على يعني أوقات إيمانهم، والبدريون لهم سجل، وأهل بعث الرضوان لهم سجل، وهكذا. فهذه من المصالح المرسلة. كذلك في عصر الحاضر المدارس كانت التعليم في الماضي في المساجد، فالآن بنيت المدارس للتعليم، فهذه مصالح مرسلة. كذلك التأليف والأشرطة وأمثال هذه التي فيها مصلحة فتسمى مصلحة مرسلة، يعني الشرع يقرها، يعني عموم الشرع وقواعد الشريعة تقرها ولا تمنعها، فهذه تسمى مصالح مرسلة، فالقول بها يكون من يعني مما يجوز. هل الذهبي من أهل السنة؟ وهل نقرأ له ونأخذ بكلامه علما بأنه يأخذ بحديث الضعيف وغيره وغيرها؟ الذهبي رحمه الله من علماء أهل السنة والجماعة، ولكنه كما قلنا متساهل في قضية القبور رحمه الله، فإنه يجوز الدعاء عند المقابر ويقول أن قبر فلان يعني الترياق المجرب، وأن قبر فلان دعي عنده فأجيب، وهكذا. وهذا مما خالفه العلماء وقالوا إن المقابر ليست أماكن ومظنة للدعاء والاستجابة، بل المساجد هي أماكن الدعاء لأنها البيوت التي أذن الله فيها أن ترفع، أما المقابر فإننا لا نزورها إلا للدعاء إلى أصحابها، فقد جاء الحديث: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وشرع لنا إذا زرناها أن نسلم على أهلها وأن ندعو لهم، لا أن ندعوهم أو أن ندعو عند قبورهم. يقول: مر بنا رجل، يعني يقول هناك شخص يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني في مظهره وفي حقيقة أمره وفي دعوته أشياء مخالفات، فهل نتبعه أو نقبل كلامه؟ نحن قلنا المسلم عنده مقياس، فكل قول أو كل دعوة ليس لها دليل من الكتاب والسنة أو لم يرد من أقوال السلف ما يبين صحتها فهذه لا نقبلها، وإلا فلو كان كل من دعا إلى أمر وليس له دليل أخذ به لكان هذا الدين يعني اتسع هذا الدين حتى لا يستطيع الناس أن يعملوا به وتفرقوا. فالأصل في قبول الدعوة أو في قبول الكلام هو الكتاب والسنة. أما إذا قال الإنسان أمرا يخالفه، أو كان الداعي يخالف ما يعمل ويقول به، أو كان مظهره وبيته وسلوكه تخالف الدعوة، فإن قال حقا قبلنا الحق منه، ولكننا لا نقتدي به فيما أخطأ فيه. فإن بعض الناس يكون عنده حماس للدين ويظن أن الدين هو فكر فقط وليس هو سلوك وأخلاق ومعاملات، وهذا الإنسان يعني أحسن في كونه يدعو إلى الله لكن أساء في كونه خالف ما يدعو إليه وخالف ما يأمر به الشرع. والداعي ينبغي أن يكون قدوة، لأن الناس ينظرون إلى المسلم أو للداعي في سلوكه قبل قوله. ولهذا الكفار إذا رأوا المسلمين وفي سلوكهم وأخلاقهم ليس فيها علامة الصواب وليس فيها الصدق ولا العدل ولا الإنصاف ولا الرحمة فإنهم يكرهون الدين الذي انتسبوا إليه. فالناس يعني أول ما ينظرون إلى الداعي في سلوكه وعمله وأخلاقه. فينبغي الإنسان يكون صورة صادقة لما يدعو إليه. قضية القباب كما قلنا أن القباب وبناء المساجد على القبور هذه مرت معنا في الدرس، وأنه لا يجوز أن يبنى على المساجد على القبور مساجد ولا قباب، وأن الرسول لعن من فعل ذلك كما قال في حديثه المشهور: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.